أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. لا إله إلا الله. تعليل أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. سبحانه وتعالى. تعليق. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. لا إله إلا الله. وقالوا تناوش من مكان بعيد. لا إله إلا الله. وقد كفروا به من قبل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله لا إله إلا الله الله عليك وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإن وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله أكبر ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من

جاء. الله الله اكبر. ما شاء الله عليك تعليق. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله أكبر. شاء الله عليك. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. سلم يا رب. ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم.